لنقول مثلا او ليدعي إذا تأملنا هذا البيان الأول نرى فيه عدة أمور. أول كلام يتكلم فيه رسول الله مع أول ثمرة يجنيها من ثمار الدعوة 13 سنة في مكة، منها 3 سنوات دعوة سرية أو أزيد قليلا، و10 سنوات دعوة بالجهل والإعلام وأذى وتعليم ومطاردة وهجرة لبعض الصحابة إلى الحبشة مرة ومرة ثانية. ثم هذا الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ويرسل المشركون في أعقابه من يبحث عنه ويكاد سراقة أن يصل إليه، وقبل ذلك يكاد المشركون أن يروه في الغار. كل هذا الذي لقيه رسول الله يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليجني الثمرة الأولى في إقامة يقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة. حين قدم رسول الله المدينة، من لم يرى رسول الله في مكة لم يعرف. ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبهة وفخار، ولا وضع لنفسه مجلسا عاليا فوق الناس يحدثهم هذا حقه ومكانه صلى الله عليه وسلم، ولا عرف نفسه بشيء، ولا وضع الصحابة ليخدموه تحت قدميه، ما فعل أي شيء من ذلك، بل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار صاحبه أبي بكر مثله تماما، ما ميز نفسه بشيء، ولا قدم نفسه بشيء. جاءت الشمس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس، الناس يسلمون على أبي بكر وكأنه رسول الله، ما تكلم النبي بشيء ولا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأبو بكر يستحي أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ديننا كما تعلمنا وكما تربينا أن فيه علاقة مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة مع الناس، صلة بينك وبين ربك سبحانه وصلة بينك وبين الناس. لا تغني هذه عن تلك، ولا تكفي هذه عن تلك، ولا تصلح هذه بدون تلك. فمن قام بأحد الجانبين وقصر في الجانب الآخر لم ينفع، بل كان هذا دليلا على أن الجانب الذي قام به فيه تقصير وغلط. صوامة قوامة، يعني لا تكتفي عند حدود الفرائض، بل تتجاوز ذلك وتكثر من النوافل في الصيام والقيام، على بدوى مع الله سبحانه على أكمل وجه، بل تزيد كثيرا. هذا جانب الصلة لله. أما جانب الصلة للناس، قالوا يا رسول الله لكنها تؤذي جارتنا وهو الطيب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على كل نبي بعد كما بعد الاخوه الكرام. اذا يودعنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون علاقتنا مع الناس بافشاء السلام، ثم يختص طائفتين من الناس الفقراء على الاقل ان الكمال الا يميت فيهم دائما. الصنف الثاني او الطائفه الثانيه التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس هم الاقارب. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا الارحام. فالاقارب لهم منزله خاصه عند الانسان وفي ميزان الشريعه الاسلاميه. لذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم على صله الارحام وعلى فضل صله الارحام في احاديث كثيره مشهوره، حين دلنا رسول الله على ان صله الارحام سبب للبركه في المال وسبب لطول العمر وسبب لمغفره الذنوب الى غير ذلك من فضائل صله الارحام. بل اكد النبي صلى الله عليه وسلم على صله الارحام حتى ولو اسر، حتى ولو قصر، حتى ولو ظلم وغضب. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعون، احسن اليهم ويصيبون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. فعل معهم كل الطرق، كل الطرق وكل الوسائل فاساء، وقابل الانسان باللسان، ما ترك صلتهم ولا قال انهم لا يستحقون، انما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المن، انت لا تطلب الاجر منهم ولا تبغي الثواب منهم ولا تصلهم لاجلهم، انما تصلهم لله، واجرك وثوابك عند الله، وكلما زاد الاساءه كلما عظم اجرك عند الله. لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المن، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. لا تسيء اليك ابدا هذه الاساءه، بل معك ظهير من الله عز وجل. هذه الصله مع الناس. اما الصله مع الله لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في امر واحد، قال: وصلوا بالليل والناس نيام. هذا الامر فيه معنيان موجزان: المعنى الاول معنى الاخلاص، وهذا هو اساس كل عباده، اخلاص ومتابعه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكمن هذا الاخلاص